بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله، أقول ما زلنا مع سلسلة جلساتي أو مناظراتي أو مناقشاتي مع الشيعة الاثني عشرية، والليلة أتكلم عن جلستي مع الدكتور عصام العماد. وقصة هذه المناظرة أنه جاءني أحد الإخوة، كان آدمن في إحدى الغرف عندنا، والآن أظنه ترك البالتوكة فيما أظن، يعني القدامى يعرفونه، يقال له فندي، يقال له فندي. كان عندي درس أذكر قصص الأنبياء، فجاءني هذا الأخ حفظ الله تعالى، فقال لي أنه اتفق، أو عندك مانع تناظر الشيعة، يعني هم سيأتون بشخص وأنت تأتي وكذا وتصير مناظرة وكذا. قلت له والله أنا ما عندي استعداد، لأني ما أحب مناظرتهم وكذا، ومزعجة جدا وكذا. قلت له من حيث المبدأ إحنا نريد الحق ونريد متابعة الحق وكذا، بس هؤلاء مزعجون فلا أحب هذا الأمر. فالظاهر الله العالم يعني فهم خلاف ما قلت له، فأخذ قضية قولي أنه لا مانع من حيث المبدأ، فذهب وأعلن لهؤلاء الشيعة، دخل عليهم في الغرفة وقال أخونا عثمان الخميس ما عنده مانع من المناظرة. وأذكر جاني وقال لي أن ترى أنا كلمتهم، فجاني الأسبوع الثاني فقال أنا كلمتهم وخلاص وافقنا على المناظرة، المناظرة الأسبوع القادم. قلت لحظة، قلت من قال لك؟ أنا قلت لك راح أناظر، أنا يا أخي ماني خلقهم ولا كذا. قال لا أنا أعلنت وهذا. قلت ليش تعلن؟ أنت مخطئ. قال كأني سمعتك وافقت. قلت لا أخي لا وافقت ولا شيء. قال شلون الحين أعلنت؟ قلت الله يهديك، يا أنا دام أنك أعلنت أبشر، خلص ما في عندي مانع، بس أنا شغلك ما هو صحيح. قلت لكن يحتاج الأمر، لأن كان أظن قريب من رمضان، باقي أسبوعين ويبدأ رمضان، فقلت أنا ما يصل، إحنا في رمضان راح نقف، فقلت ما يصلح أن نجلس أسبوع أو أسبوعين ثم بعد ذلك نتوقف شهرا كاملا لأجل رمضان. فقلت له إذن أخبرهم أن نبدأ بعد رمضان إن شاء الله تعالى. فقال لا مانع، لكن قال لي، لأن بدأوا يتكلمون تهرب ما تهرب وكذا، وأشياء تصيدون مثل هذه الأشياء، فكأني أذكر العهد القديم، كأني أذكر أني دخلت عليهم وقلت أبدا لا تهرب ولا شيء، كل القضية أننا نريد التأجيل إلى ما بعد رمضان حتى لا يدخل علينا رمضان ويقطع يعني حديثنا، خاصة أن جلستنا ستكون أسبوعية. فتمت الموافقة على هذا الأساس وجلسنا بعد رمضان. ولا أخفيكم يعني هذه المناظرة مع عصام العماد يعني بالنسبة لي يعني ما ارتحت فيها كثيرا، لأن هذا الإنسان حقيقة يعني سيء جدا، أسوأ من نظرت. هذا الرجل عصام العماد هو أسوأ من نظرت حقيقة، لأنه كذاب ويعني مجادل بالباطل والعياذ بالله، ويخرج على الموضوع، ويعني سيء من كل جهة حقيقة يعني. فالمهم أن تمت الموافقة وبدأنا هذه المناظرة. فأذكر في البداية، في بداية المناظرة، طبعا المناظرة الذي يريدها يرجع إليها موجودة في أشرطة، لكن أذكر بعض الأشياء طبعا المتعلقة بهذه المناظرة أذكرها. طبعا أخونا أبو عمر السلفي عنده هذه المناظرة كاملة، يستطيع يعني يرسلها إليكم من يريدها يعني. فالقصد أنه لما بدأت هذه المناظرة، كما قلت هو أسوأ مناظر ناظرته، يعني من حيث يعني الكذب، من حيث الهرب، من حيث الخروج عن الموضوع، فكان كثيرا ما يخرج عن الموضوع، يتكلم في مواضيع أخرى غير التي نناقشها، أسأله أسئلة لا يجيب عليها، وهذه طبعا صفة شاملة لعامة الشيعة حقيقة الذين ناظرتهم، لا يجيبون على الأسئلة. فالمهم لا يجيب على الأسئلة، يجيب ويخرج عن الموضوع كثيرا. وكان من ضمن الطرائف التي وقعت في هذه المناظرة حقيقة أنه قال أنا عندي علم بالحديث وأنا كذا وأنا كذا وأنا خريج جامعة الملك سعود قسم الحديث. فأذكر أني قلت له: يا دكتور عصام، جامعة الملك سعود ما فيها كلية الحديث، كيف أنت خريج جامعة الملك سعود كلية الحديث؟ أنا لا أعلم أن في جامعة الملك سعود كلية حديث، كيف تخرجت منها أنت ولا فاتحين كلية لك الحالة أنت؟ فتدارك ولا يقول: لا لا لا، أنا عفوا، أنا خريج جامعة الإمام محمد بن سعود. قلت: ما تعرف الجامعة اللي تخرجت منها؟ فالقصد أن الرجل كان كذابا. والفترة الأخيرة يعني في آخر المناظرات، يعني جلسة ما أذكر كم جلسة، أظن يمكن 10 جلسات أو قريب من ذلك حقيقة، فكنت أتململ كثيرا من هذه المناظرات، وكان حتى بعض الإخوة يعني يكلمونني يقولون: اترك مناظرة لأن هذا مزعج جدا. لكن كنا نتحرج من قضية لا يظنون أنه هرب، فقلنا نستمر مع لا يعني ضيق حقيقة، لأن المناظرة التي كنا نتمناها أو نرجوها أو نسألها هي التي يعود فيها النفع على الناس. لكن هذه خاصة أنه صار الرجل يخرج على الموضوع ولا يناقش المسألة التي أطرحها. يعني من ضمن الأشياء المضحكة، كنا نتناقش في قضية حديث الاثني عشر، فصار يتكلم عن نابليون. يعني حتى قلت له: أنت إيش دخل نابليون الآن في موضوعنا؟ قال: لا، أنا أتكلم بما أشاء. قلت: ما يصير تتكلم بما تشاء، تتكلم بالموضوع اللي قاعد تناظر فيه. الناس جاية تسمع الآن، كان ذاك الوقت تذكر 500 يعني غرفة السنة، 500 غرفة الشيعة. قلت: الآن الناس جاية تسمع منك وتسمع مني، إيش دخلنا باليوم في الموضوع؟ ليش تخرج على الموضوع؟ قال: لا، أنا أتكلم بما أشاء، أنت لا تلزمني بما أتكلم. فالشاهد أنه يعني كان مزعجا جدا يعني من هذه الحيثية يعني، وأتصور أنه كان يريد أن يتهرب من مناظر، لك لا يريد أن يقول هو أنا الذي خرج، يريد أنا الذي أخرج، يعني أطلب الخروج من هذه المناظرة. وفعلا يعني نجح في هذا، ووصل اليوم الذي قلت له: أنت الكلام معك ضايع، وأنا حاس أني قاعد أضيع وقتي معك، وأنا أرجو أن تتوقف هذه المناظرة التي صارت مليقة يعني بغير فائدة أبدا، أنا أعلن توقف هذه المناظرة. فقال لي: أنت تهرب مني. قلت: أنا أهرب منك ولا أريد أن أجلس معك، ومللتك لأنك سيء وكذاب. فقال لي: إذن أنت منسحب وأنا الذي انتصرت. فأذكر أني قلت: نعم، يبقى أنا منسحب وأنت اللي انتصرت، وعليك بالعافية، زين، وخذ ما تشاء، والناس تدري من الذي ظهر وأين الحق وكذا. حتى أني أذكر، وهذا خطأ وقع مني، أني بعد أن قلت هذا الكلام له، كانت أم محمد زوجتي بجانبي، فقالت لي: لماذا قلت له هذا الكلام؟ لماذا قلت له أنت انتصرت وأنا منسحب وأنت كذا وعليك بالعافية؟ قلت: ما تسمعين ماذا يقول؟ وقلت: أنا أستهزئ فيه هذا الإنسان، لأنه ما هو كفو إن اللي بعد يناظرك. قالت: يأخذون هذا الكلام الآن ويضعونه عليك تسجيل، وأنك أنت معترف أنه انتصر عليك. قلت لها: واضح الكلام. وفعلا بعد فترة حصل هذا الكلام، وأخرج الرافضة شريطا، وأخذوا بعض هذه الكلمات ووضعوها. عثمان الخميس يعلن انسحابه أمام عصام العماد، وأنه انتصر عليه، وأنه يهنئه بالفوز وكذا. فعلا يعني كما قلت تمام، كما قالت أم محمد حفظها الله تعالى. وفعلا يعني كانت هذه المناظرة يعني أزعجتني كثيرا، لأنه كان يخرج على الموضوع كثيرا. وحتى أذكر يعني الإخوة الذين كانوا يحضرون المناظرة شعروا بالملل، يعني ليس هذا هو المراد من هذه المناظرات، يعني صار كلاما ضائعا، يعني أنا أتكلم في وادي، هو يتكلم في وادي، يعني كان شيئا سيئا. فهذه تقريبا يمكن أسوأ يعني مناظرة وقعت لي من حيث يعني النفسية، يعني أتعبني نفسيا، لأنه كان كذابا وكان مدلسا، وكان يعني يخرج على الموضوع كثيرا ولا يجيب على الأسئلة. حتى أني عدت له الأسئلة كذا مرة، قال لي: أنا أجيب، أختار ما أشاء أجيب عليه. كأن يذكر قال هذا الكلام قريبا منه، قال: أنا غير ملزم بالإجابة على أسئلتك أو شيء من هذا القبيل. فعلى كل حال الله الحمد منا انتهت هذه المناظرة على خير، الله الحمد، وأسأل الله تبارك أن يكون نفع بها.